إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فقد بين الله عز وجل أنه يصيب الناس بالبلاء ليتضرع العباد إلى الله عز وجل، تائبين راجعين عن المعصية إلى طاعة الله عز وجل. فهذا هو الأساس الذي تصلح به الحياة، كما قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن لم يتبع الهدى ضل في حياته وأصابه الشقاء، فلا سبيل إلى حياة طيبة إلا باتباع الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. فكل بلاء يصيب العبد فمن نفسه، وكل نعمة تصيب العبد فمن ربه تبارك وتعالى، وله المنة والفضل على عباده. فما نعيشه هذه الأيام من أنفسنا وسبيل الخلاص هو الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة إليه من المعاصي، الرجوع من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد. فهذا هو السبيل فقط، لا سبيل غيره، لا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات والتنديدات. فإن البلاء من نفسك، فالذنب عندك، ومن الله عز وجل التوفيق لو من عليك بالرجوع إليه، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم من حياة طيبة وعيش رغيد واستقامة لدينهم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيرجعون عن الطاعة إلى المعصية وعن السنة إلى البدعة. وكذلك إن الله لا يغير ما بقوم من ذلة وقلة وبعد عن المنهج وحياة ضنك حتى يغيروا ما بأنفسهم من معصية إلى طاعة ومن بدعة إلى سنة. فالذي نراه نتاج المعصية، فالخلاص هو الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة. أيها الإخوة، لقد حدثت في مصر واقعة خروج، فانبرى كثير من المنتسبين إلى العلم لتبريرها، وها هي واقعة أخرى على مشارف البلاد. وهذا كله يدلك على صحة منهج أهل السنة والجماعة وصحة هذا الدين العظيم. إن تحريم الخروج على أئمة الجور أمر تستقبله العقول السليمة بكل إنصاف وقبول، وذلك أن الجور والظل كلام واسع مدلول فضفاض العبارة، فيمكن لأي رجل أن يتهم أي رجل بالجور والظل مهما كان المتهم والمتهم. وفي الصحيحين وغيرهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قسم قسمه: اعدل يا محمد. وفي الصحيحين أن رجلا تخاصم مع الزبير رضي الله عنه في شراج الحرة فاختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال هذا الجار للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت بهذا الحكم لأنه منك بقرابة، فإذا كان يمكن لبعض الناس أن يتهم نبي الله عز وجل بخلاف العدل، فكيف يستقيم في الدنيا أمر حاكم لو قيل بتجويز الخروج على الجورة؟ وفي الصحيحين بل في البخاري فقط أن عيينة بن حصن قال لأمير المؤمنين عمر: إيهن يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. وهو مضرب المثل في العدل رضي الله عنه. وفي الصحيح أن رجلا قال لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن سعدا خان النبي عليه الصلاة والسلام، إن سعدا لا يسير بالسرية، لا يخرج مع السرية الغازية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يفديه بأبيه وأمه، يقول: ارم سعد فداك أبي وأمي. فحينئذ لا يستقيم أن يقال إذا جار الحاكم جاز الخروج عليه، لأن أي حاكم من الممكن أن يتهم بالجور، وليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته في العدل أحد. فأنت ترى أن الرئيس المصري السابق خرج عليه لأسباب هي بعينها التي يخرج على من جاء بعده. على ماذا يدل هذا؟ يدل على خطأ المنهج الأول، أنه لو فتح هذا الباب لن يبقى حاكم يحكم بلدا، فما من طائفة إلا وللعدل عندها مفهوم بخلاف غيرها. ألا ترى أن بعض الناس يرون من العدل أن تقر المرأة في بيتها، في حين أن طائفة من الناس يرون من العدل أن تخرج المرأة للعمل؟ فلو منع حاكم النساء لخرجت عليه طائفة، ولو أقرهم في بيوتهن لخرجت عليه طائفة. فلكل قوم ميزان يزنون به الأمور. حينئذ لقد كان المنهج السابق الذي تبناه بعض المنتسبين إلى العلم وجروا الأمة خلفهم حتى وضعوا سياجا عظيما على السنة فمنعوها من الناس. أول طريق الخلاص أن يقر هؤلاء الشيوخ بالذنب وبالجهل أو بالعمد، وأن يرجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة تائبين على رؤوس الأشهاد، نادمين مقرين بصحة المنهج النبوي المنزل من عند رب العالمين، وأن الإجماع على عدم الخروج على أئمة الجور منضبط، وهم الذين أرادوا أن يحدثوا فيه شرخا ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى هذا. وينبغي على الجماهير التي ما زالت تغالي فيهم وتدفع عنهم وتدافع أن يرجعوا إلى الله عز وجل، فقد رأوا بعينهم منذ عدة سنوات، منذ خرج شيخ الطائفة يقول الشباب التقي النقي الذكي، وبشروا العباد بالعدل، وبشروا العباد بالشريعة، وبشروا العباد بالأمن والأمان والرغد، فلم يقع في مصر مما قالوا شيئا، لا أمن ولا أمان ولا رغد ولا شريعة ولا اقتصاد ولا سياسة ولا وفاق ولا شيء. وما زال الأتباع يبالغون في الذود عن شيوخهم. حينئذ لن ترى إلا مزيدا من الفتن ومن سفك الدم ومن لعب الأعداء بأمتنا الإسلامية. وها أنا أذكر لك ما قد ذكرته يوما في أول ما وقعت هذه الفتنة، وهي بعض كلمات منيرة من كلام الشيخ العبيلان أول ما وقعت المظاهرات في مصر لترى معنى العلم والعلماء. لكن لما ظهرت الموسوعات الإلكترونية وظهر النت سهل على أي أحد أن يأتي بأي موضوع وليدخل على المواقع الإلكترونية لينظر في الكتب فينسب نفسه إلى العلم وما هو بعالم، حتى كثرت الفوضى في ديار المسلمين. يقول هب أن هذا النظام وهو نظام الرئيس السابق ذهب، هل تظنون أن الذي سيحكمكم الإسلام؟ هل تظنون أن الذي سيحكمكم الإسلام؟ متى قال هذا الكلام؟ قبل أن يقع شيء أصلا، وكان الرئيس ما زال حاكما، وكان الشيوخ والأشياخ والمشيخات والأشياخ يعدون الناس بالشريعة وبالرغد. فانظر إلى هذا الكلام الذي خرج من فم عالم على الحقيقة. إن كنتم تظنون هذا، ما الذي سوف يحدث؟ الذي سوف يحدث أن الجميع الآن في مصر لا ينادون بالإسلام، إنما ينادون حتى جماعة الإخوان بالديمقراطية، والديمقراطية معناها مزيد الإقصاء للإسلام في مصر. مصر كانت الحكومة المصرية أي السابقة تتحرج من أن تفتح كنائس للنصارى وتمنع وتضع لذلك أنظمة شديدة. لكن تصور لو جاء الآن في مصر حاكم، ما الذي سيحدث باسم الديمقراطية؟ لا ريب أن الشرور سوف تكون أضعافا مضاعفة، والفساد سوف يكون أضعافا مضاعفة، والإسلام سوف يكون حاله أضعف في مصر. أليس هذا هو ما حدث؟ كانت الحكومة المصرية السابقة تضع قيودا على بناء الكنائس، الآن الدستور وضع فيه بند يجيز لهم بناء الكنائس. يقول كثير من أصحاب الحركات الإسلامية يريدون إسقاط الأنظمة، إذا سقطت الأنظمة سوف يحدث مزيد فساد. والله عز وجل يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذا تحقق كله بعد عدة سنوات. كيف الخلاص من التيه؟ وقد رأينا تحقق ما قيل، أن نرجع إلى الله عز وجل، لا أن تخرج المليونيات اليوم خروجا بدعيا مخالفا للشريعة، ولكن أن يرجع الذين أدخلوا البلاد فيأتون الفتن إلى الله عز وجل، وأن يتوبوا على رؤوس الملأ، وأن يعلنوا رجوعهم إلى العقيدة الصحيحة، وأن يرجع أتباعهم عن الغلو، وأن يرجعوا إلى متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو مزيد الشر وفتح باب الفتن التي لن تغلق إلا أن يشاء الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، روى ابن حبان في صحيحه من حديث جبير بن حية أنه قال قال عمر رضي الله عنه للهرمزاني صاحب كسرى، وكان قد أسره المسلمون فأرسلوه إلى عمر، وكان عمر قد هم بقتله، فاحتال هذا الرجل حتى أمنه عمر، فقال له عمر رضي الله عنه أما إذ فتني بنفسك فانصح لي. فقال له الهرمزان إن فارس اليوم رأس وجناحان. قال له عمر فأين الرأس؟ قال بنهاون مع بندازكان، فإن معه أساورة كسرى وأهل أصفهان. قال فأين الجناحان؟ قال جبير، فذكر مكانا أنا نسيته. فقال الهرمزان لعمر فاقطع الجناحين توهم الرأس. هذه خطته، اقطع الجناحين تضعف الرأس. فقال له عمر كذبت يا عدو الله، بل أعمد إلى الرأس فيقطعه الله عني، فإذا قطعه الله عني انفض عني الجناحان. فهذه سياسة العدو، لا ينصحون للإسلام ولا لأهله، لا ترى من الكفار إلا الكيد. فهذا الرجل أمنه عمر ومع ذلك لم ينصح له. الغرب الكافر الذي يحارب الإسلام وأهله رأى وضع البلاد الإسلامية كالآتي: حكومات قوية متسلطة، وتحت هذه الحكومات جماعات ما زالت تقاتل من أجل تحكيم الشريعة، مع ما في هذه الجماعات من الدخل، وهم يعرفون الفروق بين الفرق، ويتولد من هؤلاء من يخرجون يقاتلون في كل مكان، كأسامة ابن لادن الخارجي المبتدع، يخرج من رحم هذه الأنظمة، وجماعات سلفية تدعو إلى الكتاب والسنة يلتف حولها الجماهير. لابد من وضع خطط للقضاء على الإسلام، فإذا ذهب نظام حاكم وجاء آخر ما زالت هذه الجماعات تقاتله، فتظل مناطق المسلمين مشتعلة ملتهبة، ويفر من هذه البلدان من يثير القلاقل والفتن في بلادهم. فما هو الخلاص؟ قاموا بدراسة الجماعات على اختلافها وتنوعها حتى يعرفوا من يستقطبون لتنفيذ خططهم التي يريدون، وهو القضاء على النظام الحاكم الموجود، وتصعيد جماعات يعرفونها ويعرفون أنها لا تطبق الإسلام ولم تفعل، ويستعملون هذه الجماعات في صياغة دستور لا علاقة له بالشريعة، لكن الذي كتبه الإسلاميون. فأمنوا حينئذ من دعوات الخروج على الحكام بدعوى تطبيق الشريعة، لأن الذي كتب الدستور أصحاب اللحى، فبطبيعة الحال ستموت مادة هذا التمويل، ثم يصعدونهم على المستوى الرسمي وتسقط البلاد معهم اقتصاديا وسياسيا، ولا يطبقون الشريعة لأنهم يعلمون أنهم لن يفعلوا. حينئذ يبغض الناس الإسلام في صورة الجماعات التي وصلت إلى الحكم، وعوام الناس لا يفرقون، فيصل الحال إلى الحد الذي تراه، يوشك عامة الناس أن يضربوا أصحاب اللحى، لا ترى صاحب لحية في طريق إلا يسب ويتهم. أبغض الناس هؤلاء جدا، ثم يكرون عليهم بعد ذلك فيسقطونهم من سدة الحكم. لكن ما هو الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ الحالة الأولى في وجود الأنظمة العلمانية الحاكمة، هؤلاء الناس وقع انخداع الناس بهم ويؤملون عليهم ويحبونهم ويسيرون خلفهم، فلا يزالون مصدر تهديد لمخططات الغرب الكافر. لكن إذا أوصلوهم بعدما تركوا الإسلام وراء ظهورهم وشقوا صفوف الناس وخرجوا من السنة إلى البدعة، ثم أسقطوهم اقتصاديا وسياسيا، ثم سقطوا من حالق الحكم إلى حضيض المجتمع، لم تقم لهم بعد ذلك قائمة، فلا يستطيعون محاربة أنظمة الحكم، لأنهم الذين كتبوا نظام الحكم ولم يثق الناس فيهم مرة أخرى، فلا يستطيعون تجميع الناس حولهم، ويكون الناس قد أخذوا عن الإسلام فكرة من عمل هؤلاء ومن كلامهم، فأبغضوا الإسلام وأهله وابتعدوا عنه بقدر مخالفة هؤلاء. فإلى أن تولد جماعة تأمر بالإسلام وتعمل به، يحدث الله في خلقه ما يشاء. هذه مخططات القوم. وفي سنة 2005 نشر هذا المقال في مجلة سعودية، وأنا قرأته أيضا على المنبر، لكنني أعيده، فليس الكلام الذي تقرأه قبل الحدث كالذي تقرأه بعده. هذه دراسة أمريكية لكلفية الخلاص من الإسلام الأصولي، وعنونا للمقال عفوا ممنوع دخول السلفية والسلفيين. يقول أخطر ما يواجه النظام الغربي التيار السلفي، وتكمن خطورة السلفيين أنهم يقودون الناس في قطار سريع يصلهم مباشرة بين الواقع ومصادر التشريع. كيف يواجهون هذا التيار؟ اقتراحات كثيرة، من تصعيد تيار مماثل يعاديه كالتيار الصوفي أو بعض الجماعات، وروا أن هذه خطط فاشلة، من إيقاع الصدام بينه وبين الدولة، ووجدوا أن ضغط الحكومات لا تقضي على هذه التيارات، فانتهت الدراسة التي أقرها الرئيس الأمريكي إلى ما يسمى احتواء السلفية، انهيار البيت السلفي من الداخل. يقول احتواء الفكر باحتواء حامليه، أو على الأقل احتواء عدد مؤثر منه، احتواء شيخ مؤثر له شعبية كبيرة. إذا صح احتواء هذا الرجل حوى ومن معه من أتباعه. يقول وعلى غير ما يتوقع الكثيرون أن يفتح المجال أكثر للرموز السلفية. كيف يقع الاحتواء؟ ليس بإقصائهم وبعدهم، ولكن بفتح المجال أكثر. فظهرت صور لبعض الشيوخ على بعض القنوات، ثم ظهرت بعد ذلك قنوات كاملة. وهذا كله من الخطط. إذا وقع احتواء لشيخ مؤثر وفتح له المجال، تبعته الجماهير الغفيرة كي يخرجوا من ميدانهم الرئيس ويبرزوا للعلم وللجماهير خلال الإعلام وفي ميادين لا يملكون أدواتها، حيث يواجهون عالما تغيرت مفاهيمه وثوابته. وحينها سيجد السلفيون المطروحون للعلن أنه لا بد من تقديم جوازات المرور المتمثلة في التخلص من عبء بعض الثوابت، كما قال حسان، قال لا بد من مراجعة لكثير من المسلمات القديمة. إذا برز هذا السلفي للعلن وتمت معه بعض الحوارات عن السياحة وعن تولية رئيس مصري نصراني وتولية المرأة والآثار، استطاع هذا الرجل الغربي الكافر أن يصنع هذا الدور لهذا الرجل، فلا يستطيع الخلاص من هذا المأزق إلا بالتنازل عن بعض ثوابته، وقد رأيناهم يفعلون. فإذا تنازلوا تنازلت الجماهير فوقعت الفتن والمحن. يقول ولا بأس من طمأنة الغيوريين ودغدغة مشاعرهم بأنه لا يوجد تغير أو تراجع، إذا ظهروا للعلن وتم احتواء مشايخ السلفية من الغرب تراجعوا، فأحلوا المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والخروج. ولا مانع مع ذلك أن يقولوا ليس هذا تغير أو تراجع، فتتابعهم الجماهير الغفيرة لتصبح مهمة الدعوة السلفية ضبط مؤشر انحرافات المجتمع لا تصحيح مفاهيمه. يحاول أن يجد آية أو حديثا يوافق ما يدعو إليه الناس ويسير بهم. يقول والمشكلة الأساسية في قضية الاحتواء أن الرمز السلفي الذي يتم احتواؤه ومن ثم تراجعه عن مقتضيات السلفية لا يقر بتراجعه أو تنازله. يحتوى الرمز فيترك السلفية الحقة ولا يقر ولا يتوب ولا يرجع ولا يعلن، فتتابعه الجماهير الغفيرة. فإذا تم هذا انهار البيت السلفي من الداخل. هذه مخططات البيت الغربي ترونها الآن واقعا ملموسا. فما طريق الخلاص أيها الإخوة؟ التوبة إلى الله عز وجل، هذا هو الطريق الوحيد. أن يتوب دعاة الفتنة وأن يرجعوا، فعذاب الله أشد والآخرة خير وأبقى. تفر من الهجير وتتقيه، فهل من جهنم قد فررت؟ لابد أن تقع التوبة من جماهير الشعب المصري، فقد ظهر أن هؤلاء لا يعرفون العلم ولا الواقع. من الذي سيخرج في الأيام القادمة في يوم 30؟ أليس هو الشعب المصري الذي كانوا يقولون الشعب المصري مسلم بطبعه، يحب الإسلام بطبعه؟ لا للإسلام عرفوا ولا للشعب المصري عرفوا. شعب يريد عرض الدنيا، شعب يبايع حكامه لعرض الدنيا، فإن أعطوه دنياه وفى لهم وإلا نكث البيعة. ألف هؤلاء الشيوخ أن يكون طريق التمكين العودة إلى الشريعة الإسلامية كاملة، والأخذ بهدي النبي في سائر مناحي الحياة، وأن نتربى به، وأن يتغير الواقع لتتغير الرؤوس. فأبوا إلا تغيير الرأس دون تغيير واقع الناس وما بأنفسهم. فلا شريعة حصلوا ولا اقتصادا ولا سياسة، وفرقوا الناس وزرعوا الفتن حتى نكاد نصبح على أعتاب سفك للدماء لا يعلم به إلا الله، ولا يدري إلا الله عز وجل ماذا سيحدث في مصر في الأيام القادمة. أيها الإخوة، لا سبيل إلا هذا، التوبة من هؤلاء الناس. فإن لم يتوبوا فليتب أتباعهم ومقلدوهم، ويرجعوا إلى الشريعة الحقة وإلى مذهب أهل السنة، وليتركوا البدعة إلى السنة، وليتركوا المعصية إلى الطاعة، وليدعوا إلى توحيد رب العالمين، هذا الذي تركناه سنين طوالا. فلنعد إلى حيث بدأ النبي، فهذا هو طريق الخلاص. أما سوى ذلك فمزيد من الفتن ومزيد من الفتن ومزيد من الفتن. فقوا أنفسكم وحصنوا أنفسكم بالتمسك بالسنة، فإنها سفينة نوح من ركبها نجا ومن فارق السنة غرق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي.